بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام في باب التصغير، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في باب النسبة، وتسمى أيضا باب الإضافة المعكوسة. باب النسبة أو الإضافة المعكوسة، الإضافة هنا ليست الإضافة النحوية، يعني إضافة شيء إلى بلد أو إلى شيء آخر. باب النسبة، إذا أردت أن تنسب شيئا إلى شيء فإنه يلزمك أن تزيد ياء مشددة في آخر الاسم، هذا واحد. ثانيا، أن تكسر الحرف الذي قبل هذه الياء، فنقول في مصر مثلا مصري، وفي الصين صيني، هذا للبلد، ونقولها لغير ذلك. نقول في عالم النحو نحوي، وهذا مذهب فقهي، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: هذا باب النسب. إذا أردت النسب إلى شيء فلا بد لك من عملين في آخره، لا بد أن تعمل شيئين في الآخر. أحدهما أن تزيد عليه ياء مشددة، تزيد ياء مشددة في آخر الاسم، تصير حرف إعرابه، هذه الياء تصبح حرفا للإعراب، يعني ينتقل الإعراب إليها. طيب، هل نقول مثلا فقه، الإعراب على الهاء في آخره، فإذا قلنا فقهي انتقل الإعراب من الهاء إلى ماذا؟ انتقل الإعراب إلى الياء المشددة التي زيدت. تزيد ياء مشددة تصير حرف إعرابه. والعمل الثاني أن تكسره، يعني تكسر الحرف الآخر الذي قبل الياء، فتقول في النسب مثلا إلى دمشق دمشقي، وهكذا. طيب، إذا زدنا هذه الياء فكيف يكون حال الكلمة التي تزاد الياء إليها؟ هناك كلمات صحيحة الآخر، وهناك كلمات معتلة الآخر، هناك كلمات فيها تضعيف أصلا، وهناك ليس فيها تضعيف، وهناك كلمات مقصورة ومنقوصة وممدودة، هناك كلمات حذف منها شيء، وهناك كلمات ثنائية وضعا، كلام كثير كما قلنا من قبل في باب التصغير، شيء منه هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا بعض المسائل في هذا الباب، قال: تحذف لهذه الياء أمور في الآخر، وأمور متصلة بالآخر. بسبب هذه الياء نحذف ستة أشياء من آخر الاسم، ونحذف ستة أشياء أخرى ليست من الآخر ولكنها قبل الآخر متصلة به. أما الستة التي في الآخر فهي: أحدها الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، سواء كانتا زائدتين أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية، نحو كرسي وشافعي ومرمي، وهكذا. انتبه، إذا كان الاسم منتهيا بياء مشددة ونحن نريد النسبة إليه، ونحن عرفنا أن النسبة هذه تفيد نسبة الاسم الذي دخلت عليه الياء إلى المجرد منها، وتكون هذه النسبة بزيادة ياء مشددة، فماذا لو كان في الاسم ياء مشددة أصلا؟ لا، بل نعود إلى الخلف قليلا. نقول النسبة عموما هي زيادة هذه الياء المشددة في آخر الاسم. ما فائدتها؟ فائدتها نسبة الاسم الذي فيه الياء إلى الاسم الخالي من الياء. انظر إلى السبوت، نقول النسب هو زيادة ياء مشددة مكسور ما قبلها في آخر الاسم، ما فائدتها؟ أقول لتدل على نسبة الاسم الذي دخلته الياء إلى الاسم المجرد منها. على نسبة ما دخلت عليه إلى المجرد منها. يعني لو قلت مثلا مصر وأردنا النسبة نزيد ياء مشددة مكسورا ما قبلها مصري، وينتقل الإعراب من آخر الكلمة إلى هذه الياء. ما فائدة هذه النسبة؟ تدل على نسبة الاسم الذي دخلت عليه الياء إلى الاسم الآخر الذي كان بدونه. يعني مصري هو منصوب إلى مصر، فالاسم الثاني الذي هو بالياء منصوب إلى الاسم الذي هو بدونه. مفهوم؟ المعنى واضح؟ طيب، لأجل هذا النسب يحدث في الكلمة ثلاثة تغييرات. نقول التغييرات التي تحدث لأجل النسب الاسم المنصوب. أولا يحدث تغيير في اللفظ، تغيير لفظي. ما هو؟ لأن الكلمة كانت مصر زدنا ياء مشددة فحدث تغيير في اللفظ. مصر دمشق صارت دمشقي، فاللفظ تغير. صحيح؟ هذا شيء. وهناك تغيير معنوي، لماذا؟ لأن مصر في البداية كانت اسما للبلد صحيح؟ اختلف المعنى الآن فصار اسما لشيء منصوب للبلد. فالمعنى اختلف. طيب، كذلك يحدث تغيير ثالث حكمي. يتغير حكم الكلمة، فالكلمة المنصوبة هذه تصبح في حكم المشتق كأنها صفة مشبهة، ولهذا تعمل عمل الفعل. نقول هذا الاسم المنصوب الآن هو في حكم أو في قوة المشتق. يشبه صفة المشبهة باسم الفاعل. يعني تقول جاء رجل مصري أبوه، فكلمة مصري ليست مشتقة ووقعت نعتا، وأبوه فاعل لمصري، وكلمة مصري لا تعمل ليست فعلا في الأصل. نقول الآن تأخذ حكم الفعل وتعمل عمل الفعل كأنك قلت منصوب إلى مصر. فهمنا؟ إذن بسبب النسب يحدث في الكلمة تغيير في اللفظ، ويحدث فيها تغيير في المعنى، ويحدث فيها تغيير في الحكم. حكم الكلمة يختلف، حالها ليس كحالها من قبل النسبة. واضحة؟ طيب، عندما نزيد هذه الياء للكلمة هل يحدث تغيير فيها؟ نعم، هذا الذي نتكلم عنه الآن. خذ من هذا صورة ثم نعود. نعم، أبوه فاعل صيني، وهل صيني تعمل عمل الفعل؟ نعم. لماذا؟ قالوا هي في قوة كلمة منصوب، كأنك قلت منتسب إلى مصر أو منصوب إليها. طيب، عرفنا أن النسب زيادة ياء مشددة، فكيف ننسب إلى الاسم الذي ينتهي بياء مشددة أصلا؟ الاسم ينتهي بالياء المشددة، كيف ننسب إليه؟ نقول النسب إلى ما آخره ياء مشددة. إذا كان الاسم ينتهي بياء مشددة أصلا وأردنا النسبة، نظرنا إلى الياء قبل أن نفعل شيئا. ماذا قبل الياء؟ هل يسبقها حرف واحد؟ نقول قبلها حرف، أو يسبقها حرفان؟ أو قبلها ثلاثة أحرف؟ أو أكثر؟ فإن كانت الياء المشددة مسبوقة بحرفين فإننا نفك تشديدها ونعيد الياء الأولى إلى أصلها ونقلب الثانية واوا. نقول مثال ذلك حي، طي، مثال طوى، كلمة تنتهي بياء مشددة وقبل الياء حرف واحد، كيف ننسب إليه؟ نقول أولا نفك التشديد، فك التشديد، اجعلها بياءين، هنا بياءين، هنا، ثم نعيد الياء الأولى إلى أصلها. هذه الياء أصلها الياء تبقى، أصلها الواو تعود إلى الواو. نقول ثانيا نعيد الأولى لأصلها، وثالثا نقلب الثانية واوا. طيب، ثم نزيد ياء النسب. طيب، نقول حي، حي، نفك الإضغام، الياء الأولى تعود إلى أصلها، أصلها الياء لأنها من الحياة فتبقى، والثانية تبدل واوا، ثم نزيد ياء النسب. ماذا نقول؟ حيوي. طيب، طي أصلها من الفعل طوى يطوي، طوى يطوي، فالياء الأولى أصلها الواو تعود إلى أصلها، والثانية تبدل واوا مطلقا فنقول طووي. وهكذا. إذن لو كان قبل الياء المشددة حرف واحد نفك التشديد ونعيد الياء الأولى إلى أصلها ونقلب الثانية واوا ثم نزيد ياء النسبة. وننبه تنبيها عاما في باب النسب، إذا قلب حرف واوا قبل الياء فإن ما قبله يكون مفتوحا دائما، يعني هنا واو قبل ياء النسب، ما قبل الواو دائما مفتوح، حيوي طووي وهكذا. فماذا لو كان قبل الألف حرفان، لو كان قبل عفوا الياء المشددة حرفان مثل نبي، مثل علي، الياء مصفوفة بحرفين، نفس الكلام نفك التشديد ولكننا لا نعيد الأولى إلى أصلها بل نحذفها مطلقا. نحذف الياء الأولى ونطلب الثانية واو. نقول في نبي ماذا؟ نبي بالياءين، نحذف الأولى ونبدل الثانية واوا، ماذا نقول؟ حديث نبوي، وقلنا قبل الواو دائما مفتوح، لا تقل نبوي بالكسر لأن الجاء مكسورة، بل قبل الواو يفتح دائما، حديث نبوي. وهذا رجل ماذا؟ علوي، منصوب إلى علي وهكذا. تمام. ماذا لو كان قبل الألف، قبل الياء المشددة عفوا، ثلاثة أحرف أو أكثر، مثل كرسي، مثل شافعي، مثل مرمي، من رمى يرمي وهكذا. قال العلماء في هذه الحال لا نفك التشديد بل نحذف الياء المشددة مطلقا. فنقول في كرسي إذا أردنا النسبة إليها ماذا؟ كرسي أيضا، الصوت واحد ولكن المعنى مختلف، فهي في الأول اسم الآلة التي يجلس عليها، وفي الثاني منصوب إليها، من يبيعها مثلا أو من يصنعها ومثلها. شافعي نقول في النسبة شافعي، الأول اسم الإمام، والثاني منسوب إليه مذهبه أو شخص يتبعه بصلاة. من رمى يرمي نقول هذا اسم مفعول. أصله ماذا؟ رمى يرمي أصله مفعول مرموي، هذا هو أصله رمى، فزدنا الميم والواو مرموي، اجتمعت الواو والياء والأول منهما ساكن فقلبت الواو ياء وأضغمت ثم كسرت الميم لتستريح الياء فصار مرميا. فنقول بالحذف ماذا؟ نقول مرمي بحذف الياء المشددة كاملة، مرمي نحذف الياء المشددة ونزيد ياء أخرى للنسب. وبعضهم في هذا النوع الأخير يحذف الأولى فقط، يحذف الياء الأولى ويقلب الثانية واوا فيقول ماذا؟ مرموي. وحذفها كاملة أشهر. قال المصنف أما التي في الآخر، ستة أشياء من الآخر تحذف، هي الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، هذه تحذف من الآخر مطلقا. ولم يتكلم عن الأولى والثانية، عن الحالتين الأولى والثانية، هما تأتيان خلال الكلام، وهنا ذكرتهما لكي يكون حال الياء المشددة مجموعا في موضع. كرسي شافعي، لاحظ كرسي وشافعي الياءان زائدتان بخلاف مرمي، فالياءان ليستا زائدتين، واحدة زائدة التي هي الواو واو مفعول، والثانية أصلية ثم قلبت الواو ياء وأضغمت بخلاف الياءين في شافعي. ولهذا قال سواء كانتا زائدتين أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية، فالأول نحو كرسي وشافعي الياء زائدة وقبلها ثلاثة أحرف في كرسي وقبلها أربعة أحرف في شافعي، فتقول في النسبة إليهما كرسي وشافعي، فيتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه، اللفظ واحد، فهمنا؟ اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف. نحن قلنا تغيير في اللفظ، هنا التغيير في اللفظ مقدر والتغيير في المعنى موجود والتغيير في الحكم موجود، لأنها الآن حكمها حكم الصفة المشبهة، الصفة المشبهة كرسي شافعي، فيتحد لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه لكن يختلف التقدير. انتبه، ما فائدة ذلك؟ يعني ما فائدة هذا التقدير؟ قال مثلا كلمة بخاتي علما لرجل غير منصرفة، فإذا نسب إليه انصرف. انتبه، بخاتي جمع بختية، والبختية نوع من الإبل كبير الحجم، فهمنا؟ فهذا بخاتي ممنوع من الصرف لوزن منتهى الجموع، استمع إلى الكلام، بخاتي ممنوع من الصرف لأي سبب؟ وزن منتهى الجموع، تمام؟ طيب إذا سمي به شخص، إذا سمي شخص بهذا الاسم، هذا موجود في مصر قديما كان الاسم مشهورا بخاتي، إذا سمي به شخص فإنه يكون ممنوعا من الصرف وهو ليس جمعا. قالوا هذا يسمى عندهم عالمية وشبه العجمة، لأن مثل هذه الكلمات لا يسمى بها إلا عند الأعاجم، فهذا منع من الصرف لهذا. إذا بخاتي اسم شخص ممنوع من الصرف للعالمية وشبه العجمة، فلو نسبنا إليه، هذا وزن منتهى الجموع أصلا، فهمنا؟ لو نسبنا إليه حذفنا منه الياء المشددة وزدنا له ياء مشددة جديدة للنسب، لا يكون ممنوعا في هذا الحال لأنه ليس بصورة أو ليس على وزن منتهى الجموع. طيب ما الفرق؟ الفرق هنا في التقدير، الياء المشددة في بخاتي هي ياء الجمع التي كانت في الجمع، والياء هنا ياء النسبة، فنقول بخاتي إذا كان علما لرجل هو ممنوع من الصرف، وإذا نسب إليه صار منصرفا، بخاتي بخاتيا بخاتي، ولا يكون ممنوعا. ولهذا قال، لهذا كان بخاتي علما لرجل غير منصرف، فإذا نصب إليه انصرف. تمام. والياء هنا الياء المشددة زائدة. الثاني الذي ياؤه المشددة ليست زائدة كاملة بل نصفها زائد نصفها أصل، مثل مرمي، أصله مرموي في الأصل مفعول، قلبت الواو، هذه الواو اجتمعت واو وياء في كلمة، يأتينا إن شاء الله في باب الإعلام، اجتمعت الواو والياء في كلمة، والأول منهما ساكن أو سبقت إحداهما بالسكون، فهمنا؟ فقلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء، قال قلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة وأضغمت الياء في الياء، فإذا نسبت إليه قلت مرمي. فهمنا؟ نحذف الياء المشددة كاملة وننسب إليه فنقول مرمي. وبعض العرب يحذف الأولى فقط التي كان أصلها الواو، يحذفها ويبقي الثانية لأنها أصلية ويقلبها واوا، هو يقول يقلبها ألفا ثم يقلب الألف واوا فيقول مرموي، وهكذا. انتبه، قلنا إننا نفك التشديد في مثل حي وطي وعلي ونبي، نفك التشديد، نعيد الياء الأولى إلى أصلها إذا كان قبلها حرف ونقلب الثانية واوا، أو نحذف الأولى ونقلب الثانية واوا. سيبويه رحمه الله تعالى يرى أن الثانية لا تقلب واوا بل تقلب ألفا أولا ثم الواو ثم الألف تقلب واوا، فهمنا؟ وابن مالك ومن تبعه كان يرى أن الياء قلبت واوا مباشرة. إذن حيوي، وهذا هو سبب الفتحة، نحن نقول دائما تجد قبل الواو ماذا؟ فتحة. ما سبب ذلك؟ قال العلماء لأن الياء لم تقلب واوا، الياء قلبت ألفا أولا ثم الألف قلبت واوا وبقيت الفتحة دليلا عليها، هذا قوله. وبعضهم يقول بل قلبت الياء واوا مباشرة، وهنا يقول هذا، هو يقول بالمذهب أنها قلبت ألفا ثم الألف قلبت واوا. قال المصنف قال يحذف بعض العرب يحذف الأولى لزيادتها ويبقي الثانية لأنها أصلية ويقلبها ألفا ثم يقلب هذه الألف واوا فيقول مرموي. هذا إذا وقعت الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف فأكثر، فماذا لو وقعت بعد حرف أو حرفين؟ يحذف الأولى نحن قلنا أصلها مرموي مفعول، قلبت الواو ياء وأضغمت، فهمنا؟ عند النسبة نحذف الياء كاملة، الياء المشددة التي هي واو وياء نحذفها كاملة فنقول في النسبة مرمي. وبعضهم يقول لا، نفك ونحذف الأولى لأنها زائدة أصلها الواو وهو مفعول، ونبقي الثانية ونقلبها ألفا ثم واوا فيكون النسبة عندهم مرموي. فريق ينسب مرمي وفريق ينسب إليها مرموي بحسب من يحذف الياء كاملة، الياء والواو معا المشددة، وبعضهم يحذف الواو الأولى ويبقي الثانية ويقلبها واوا. ولم يذكر هذا، ذكر بعد ذلك. قال وإن وقعت الياء المشددة بعد حرفين، هذه أنا أقصد كما شرحت هو يذكر الآن، انظر. قال إذا وقعت الياء المشددة بعد حرفين حذفت الأولى فقط، نفك التشديد ونحذف الأولى فقط، وقلبت الثانية ألفا ثم قلبت الألف واوا. قلنا هل تقلب الياء واوا مباشرة؟ هذا قول اعتمده بعض العلماء، قلبت الياء واوا، وفي قول قلبت ألفا ثم قلبت الألف واوا. فنقول مثلا في أمية أموي، تمام؟ قلنا علي علوي، نبي نبي نبوي، ولي ولوي، وهكذا. على القول الأول يعني نقول أمية في ماذا؟ أموي أمية. أين القول الأول؟ يعني أقصد على الخطوات، يعني من يقرأ مرمي وليس مرموي، هذه مسألة أخرى. مرمي قبل الياء المشددة ثلاثة أحرف، انظر إلى مرمي قبل الياء كم؟ ثلاثة أحرف. الذي قبل الياء ثلاثة أحرف نحذف الياء كاملة المشددة كاملة. وعلى قول ضعيف إذا كانت الياء أصلية في يعني واو ياء مثل مرمي نحذف واحدة فقط، وعلى المشهور نحذفها كما كرسي وشافعي. أما هذا الذي نتكلم عنه الآن مسألة أخرى، وهي مسألة علي ونبي. قبل الياء حرفان ليست ثلاثة. إذا كان قبل الياء حرفان نحذف، نفك التشديد ونحذف الأولى مطلقا، ونقلب الثانية واوا أو ألفا ثم واوا كما قلنا مطلقا. وهذه ليس فيها قولان، هو قول واحد، فهمنا؟ ولهذا نقول في أمية طيب فك التشديد اترك الياء، سيأتينا بعد قليل أن ياء التأنيث تحذف في النسبة مطلقا. اترك التاء الآن، نقول أموي نفك تجديد الياء، نحذف الياء الأولى ونبدل الثانية واوا، ثم نزيد ياء النسب. طيب وإن وقعت بعد حرف واحد، إذا كانت الياء المشددة بعد حرف واحد لم تحذف واحدة منهما، لا نحذف، ولكن نعيد الأولى إلى أصلها، بل تفتح الأولى وترد. قال إن وقعت بعد حرف لم تحذف واحدة منهما، بل تفتح الأولى وتردها إلى الواو إن كان أصلها الواو، وتقلب الثانية واوا، نحذف الأولى ونعيدها إلى أصلها، أصلها الواو تعود إليه، أصلها الياء تبقى، ونقلب الثانية واوا، نقلبها واوا أو ألفا ثم واوا. انظر هنا قال نقلبها واوا مباشرة، والقاعدة هي القاعدة كما هي، نقلبها ألفا ثم واوا. فتقول في طي وحي طووي وحيوي وهكذا. الثاني يعني الثاني مما يحذف من الآخر تاء التأنيث. إذا وجدت كلمة تنتهي بتاء تأنيث مطلقا تحذف عند النسبة، تقول في مكة مكي، ولا تقول مكتي، لا تبقي التاء بل احذفها مكي. وقول المتكلمين، المتكلمون هم أهل المنطق أهل الكلام، في ذات ذاتي هذا ليس بصحيح، هذا لحن قولهم في ذات ذاتي. وقول العامة العوام في خليفة يقولون خليفتي، فإن هذا كله شاذ، لحن يعني هذا خطأ منه. وصوابهما أن نقول في النسبة إلى ذات ذووي، لأن أصلها ذو فتعود إلى أصولها ذووي، وفي خليفة نحذف التاء فنقول خليفي وهكذا. الثالث مما يحذف من الآخر الألف، إذا كانت إن كانت متجاوزة للأربعة أو أربعة متحركا ثاني كلمتها. نمسح هذا ما يدخله التاء إلى اسم، وكان في هذا في آخر هذا الاسم ألف مقصورة. قال العلماء إذا نسبت إلى الاسم الذي ينتهي بالألف المقصورة في نظرنا فيه، هذا الاسم ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، فكل له حكمه النسب إلى ما آخره ألف مقصورة. إذا كان ثلاثيا فإننا نبدل الألف واوا مطلقا، نقلب الألف واوا، نقول في عصا تقلب الألف واوا. ولا ننظر إلى أصلها، في ثلاثي نقلبها واوا، نقول في عصا إذا نسبت إليها ماذا؟ عصوية، وفي فتاة أصلها دياب، لا ننظر إلى الأصل، فتوية. وقلنا إنك تكسر ما قبل الياء، فإن وهذه الألف التي قلبت واوا دائما قبل الواو فتحة، عصوي فتوي وهكذا. طيب، وإن كان الاسم رباعيا إذا كان الاسم رباعيا ننظر فيه، ننظر إلى الحرف الثاني، هل الثاني ساكن أو متحرك؟ إذا كان ثانيه ساكنا نقول ثانيه متحرك أولا، إذا كان الثاني متحركا نحذف الألف منه عند النسب. نحذف الألف مطلقا، مثل كندا، نقول في النسبة بعد حذف الألف كندي. وجمز يقولون جمزي وهكذا. وإن كان الثاني ساكنا لك الاختيار أن تحذف الألف أو أن تقلبها واوا، بل ويجوز لك أن تزيد ألفا قبل الواو. طيب، ثانيه ساكن يجوز حذف ألفه، ويجوز قلبها واو، ويجوز قلبها واو وزيادة ألف قبل الواو. مثال، نقول مثلا طنطا، إذا نسبت إليها حذفت الألف فقلت طنطي يجوز، ويجوز قلبها واوا فنقول طنطوي، تقلب الألف واوا. ويجوز أن تزيد ألفا قبل هذه الواو فتقول طنطاوي. وهكذا حبلى، نقول حبلي وحبلوي وحبلاوي، بنها زفتا، ومثل هذا نقول نفس الكلام. إذن الاسم الرباعي الذي ينتهي بالألف المقصورة إن كان ثانيه متحركا تحذف ألفه فقط، كندا كندي، جمز جمزي، قلم قلمي وهكذا. وإن كان ثانيه ساكنا يجوز لنا حذف الألف أو قلبها واوا أو زيادة ألف قبل الواو. أما إذا كان الاسم خماسيا فأكثر، تحذف ألفه مطلقا، ولا ننظر إلى ثانيه ولا ننظر إلى أصل ولا شيء. فنقول مثلا في مصطفى مصطفي، ونقول في مستشفى مطلقا يعني بمعنى دائما مستشفي. يعني نحذفها دائما، لا ننظر إلى الثاني ولا ننظر هل كان أصلها الواو، لا ننظر إلى هذا، بل نحذفها دائما. انظر في الكتاب مما يحذف من الآخر الألف. قال الألف إن كانت متجاوزة للأربعة، يعني هي فوق الأربعة تحذف، الخامسة فأكثر، أو كانت رابعة ولكن الثاني متحرك، فهمنا؟ متحركا ثاني كلمتها. فالأول يقع في ألف التأنيث مثلا، ألف لا ننظر إلى أصلها، هي للتأنيث، هي للإلحاق، لغير ذلك تحذف، إذا كانت خامسة فأكثر. مثل ألف حبارة، حبارة اسم طير، فهمنا؟ أو كانت الألف للإلحاق، مثل ألف حبركة فإنه ملحق بصفرجل، فهمنا؟ والحبركة هو الكراد، حشرة تكون في الفراش، فنقول في النسبة حباري حبركي وهكذا. والألف المنقلبة عن أصل مثل مصطفى، أصلها من الصفوة، أصلها الواو، قلبت الواو ألفا، أيضا تحذف، فهمنا؟ هذا ألفه متجاوزة للأربعة. أو الألف رابعة ولكن الثاني متحرك مثل كندا، وهذا لا يكون إلا في ألف التأنيث، مثل جمزة، فكل هذا يحذف، نقول جمزي. أما الساكن ثاني كلمتها، إذا كان الألف رابعة ولكن الثاني طنطاء، ثاني ساكن، ماذا نقول فيه؟ فيجوز فيها القلب والحذف، والأرجح في التي للتأنيث الحذف، فهمنا؟ إذا كانت للتأنيث فالأفضل الحذف، نحن قلنا يجوز الوجهان، ولكنه يقول إن كانت للتأنيث فالحذف أولى، وإن كانت للإلحاق أو منقلبة عن أصل فالبقاء أولى. مثل حبلى نقول حبلي، وفي التي للإلحاق مثل علقة، والمنقلبة عن أصل مثل ملها أولى فيها القلب، فهمنا؟ موسى لأن الثاني ساكن، موسي وموسوي وموساوي. والقلب في نحو ملها مثلا خير منه في نحو علقة، والحذف بالعكس، يعني يجوز القلب يجوز الحذف يجوز زيادة الألف، ولكن الخلاف هنا في التفضيل، فهمنا؟ طيب، إذا كان الثاني ساكنا يجوز لك الوجهان، ولكنه يقول إن كانت الألف للتأنيث فحذفها أولى من قلبها. هو الآن يتكلم عن الأفضلية، إن كانت للتأنيث مثل الألف في حبلة فالحذف أولى من القلب، وإن كانت زائدة للإلحاق أو كانت منقلبة عن أصل مثل ملها من اللهو، طيب فالعكس، القلب واوا أولى من الحذف. لم يذكر زيادة في ماذا؟ زيادة ألف، هو لم يذكر هذه، لا موجودة في العموم موجودة، نعم هنا لم يذكر. طيب، الرابع ياء المنقوص المتجاوزة أربعة، فهمنا؟ هنا نعم، ياء المنقوص مثلها مثل ألف المقصود تقريبا، يعني إن كانت ثالثة تقلب واوا. الياء ياء المنقوص إن كانت، إذا كان الاسم ثلاثيا نقلبها ياء، وإن كان رباعيا ننظر إلى الثاني، طيب، والمشهور قلبها ياء أيضا، وإن كانت خامسة فأكثر تحذف. قال المصنف ياء المنقوص المتجاوزة أربعة خماسية أو سداسية تحذف، كمعتد معتدي ومستعل، هذه خماسية والثانية سداسية. أما الرابعة مثل قادم فمثلها مثل ألف المقصور الرابعة في مثل مسعى وملها، يجوز وجهان قاضي وقاضوي، ولكن الحذف أحسن أرجع. وليس في الثالث من ألف المقصور إذا كانت الألف ثالثة، وكذلك الياء المنقوص ليس فيه إلا القلب، إذا كانت ثالثة القلب فقط. مثل ماذا؟ قال ليس في الثالث من ألف المقصور كفتى وعصا، وياء المنقوص كعم وشجن، إلا القلب واوا، نقلبها واوا فقط. تمام؟ وحيث قلبنا الياء واوا فلا بد من تقدم فتح ما قبلها كما قلنا، إذا قلبت واوا لا بد أن يكون قبل الواو فتحة، ويجب قلب الكسرة فتحة في فعل. انتبه، ما حكم الاسم الذي على وزن فعل إذا نصب إليه؟ قال العلماء اقلب كسرته فتحة. نمر في النسبة لا تقول نمري بل قل نمري بفتح الميم، فهمنا؟ وفعل مثل دوئل تقول دوئلي ليس دوئلي، وفعل بكسرتين كإبل نقول إبلي، وأجاز بعضهم في الأخير إبلي بكسرتين. إذن لو وجدت في الاسم ثلاثيا وفي وسطه كسرة يجب فتحها عند النسبة، نمل نملي وإبل إبلي ودوئل دوئلي. الخامس والسادس علامة التثنية وعلامة الجمع، جمع التصحيح، هاتان تحذفان عند النسبة أيضا. فتقول في زيدان إذا أردت النسبة زيدي، وفي زيدون إذا أردت النسبة تقول زيدي أيضا، علمين معربين بالحروف نقول زيدي. فأما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفردهما، قبل التسمية ينسب إلى المفرد. طيب وبعد التسمية لو سمينا شخصا زيدان، زيدان اسمه أو زيدون اسمه، ننظر انتبه زيدان كيف ننسب إليه؟ ننظر إلى الإعراب كيف نعربه. إذا أعربناه بإعراب المثنى جاء زيدان ورأيت زيدين ونظرت إلى زيدين، فإن النون تبقى عند النسبة. وإذا أعربناه بالعكس، إذا أعربناه بالضمة والفتحة والكسرة جاء زيدان رأيت زيدان نظرت إلى زيدان هكذا، فإن نونه تبقى في النسبة. وإذا أعرب بإعراب المثنى فإن الألف والنون تحذف عند النسبة. انظر زيدان وزيدون علمين إذا كانا معربين بالحروف يعني بالألف والواو والياء نحذف منهما الزيادة عند النسبة. أما قبل التسمية قبل أن يكون علمين فطبعا نحذف بلا شك، لأننا في النسبة لا ننسب إلى الجمع بل ننسب إلى المفرد. قال أما قبل التسمية فإنما ينسب إلى مفردهما. ومن أجرى زيدان علما مجرى سلمان، من جعلها مثل سلمان تعرب بالحركات بالضمة والفتحة، مثل قول الشاعر ألا يا ديار الحي بالسبعان، بحرف جر السبعان، ماذا السبعان؟ اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة وليس مثنى هنا. فمن جعلها مثل هذا قال في النسبة زيداني وأبقى الألف والنون لأنه يعربها بالحركات. وكذلك في زيدون من أجراه مجرى غسلين، يعني من أعربه بالياء والنون دائما وأجرى الحركات على آخره قال زيديني. ومن أجراه مجرى هارون ومجرى عربون أو ألزمه الواو وفتح النون قال زيدوني كذلك، وهكذا قال زيدوني. هنا سقط فنحو طيب. ثم قال تمرات، هذا جمع المؤنث السالم، يعني كان حقه أن يزيد هنا. وأما جمع المؤنث مثل تمرات، إن كان باقيا على الجمع، إذا كان جمعا فالنسب إلى المفرد، نحن لا ننسب إلى الجمع. طيب ولماذا قلنا زيدوني وزيداني؟ نقول إذا سمي به لم يكن جمعا، صار علما على شخص هكذا، فعند النسبة إن أعرب بالحروف حذفنا الزيادة، وإن لم يعرب بالحروف أبقينا الزيادة. تمرات إن كان باقيا على جمعيته فالنسب إلى مفرده فيقال تمري بالإسكان، وإن كان علما ننظر هل يحكى الإعراب فيه أو يعرب كإعراب الجمع المؤنث، فمن حكى إعرابه نسب على لفظه، ومن منع صرفه وجعله ممنوع من الصرف نزل تاءه منزلة تاء مكة فحذف التاء منه، ونزل ألفه منزلة ألف جمزة، وقلنا ألف جمزة تقلب واوا، فقال تمروي. فهمنا تمري عفوا، وحذف الألف، قال تمري بالفتح تمري، لأن تمرات في الأصل، حذف التاء لأنها مثل تاء التأنيث، وحذف الألف لأنها مثل ألف جمزاء. وأما نحو ضخمات بالتسكين ففي ألفه القلب والحذف لأنها مثل ألف حبلاء، فنقول ضخمي وضخموي بعد حذف التاء لأنها تشبه تاء التأنيث، قال لأن هذه الألف مثل ألف التأنيث. وليس في ألف نحو مسلمات وسرادقات إلا الحذف، لأن هذا فوق الأربعة، ونحن كنا ما كان زائدا على الأربعة نحذف الألف منه مطلقا، فتقول مسلمي وسرادقي وهكذا. إذن يحذف من آخر الاسم ستة أشياء متصلة في آخره، ستة أشياء في الآخر تحذف عند النسبة. طيب منها أو هي الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف، وتاء التأنيث التي هي التاء المربوطة، جيد، وألف التأنيث إذا كانت فوق الثلاثة أو فوق الأربعة أو كانت رابعة ولكن الثاني محركة، وياء المنقوص أيضا إذا كانت فوق الأربعة، وعلامة التثنية وعلامة الجمع. هذه ستة أشياء تحذف من آخر الاسم إذا أردنا النسبة إليه. وهناك ستة أخرى تحذف، هي متصلة بالآخر، ليست في الآخر بل هي قبل الآخر، ولكنها تحذف لأجل النسبة أيضا، نقف بإذن الله تعالى عندها ونتكلم عن الستة المتصلة بالآخر.